حصريا على موقع djkimo.com. شغل يلا ودوق الطبلة وحل اليوم ده معانا، اصحى وجمع للكل الليلة دي كل افرح ويانا. شغل يلا ودوق الطبلة وحل اليوم ده معانا، اصحى وجمع للكل الليلة دي كل افرح ويانا. ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن مفيش. ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن مفيش. اللي حيتعب نرموه واللي يزعلنا نسوه، زودوا في الفرحة كمان خلوا الأحزان ما تجيش. واللي حيتعب نرموه واللي يزعلنا نسوه، زودوا في الفرحة كمان خلوا الأحزان ما تجيش. ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن مفيش. ولع ولع ولع، جايين نرقص نتدلع، اللي يحبنا هنحبه واللي بيكرهنا يولع. طب ولع ولع ولع، جايين نرقص نتدلع، اللي يحبنا هنحبه واللي بيكرهنا يولع. حركات حركات حركات، احنا بنوك الحركات، والليلة الليلة يا عمي هنوزع ورد وشربات. حركات حركات حركات، احنا بنوك الحركات، والليلة الليلة يا عمي هنوزع ورد وشربات. عايشينها شمال ويمين، والسهرة لحد الصبح ويا الناس الغاليين. حلوين حلوين حلوين، عايشينها شمال ويمين، والسهرة لحد الصبح ويا الناس الغاليين. هاتلي الحلوين في النص واعمل صفين كده رص، فرحة ومزيكا وسقفة أمال كيادة تهص. هاتلي الحلوين في النص واعمل صفين كده رص، فرحة ومزيكا وسقفة أمال كيادة تهص. ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن مفيش. ترقيص ترقيص ترقيص، حصريا على موقع DJKimo.com. مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن مفيش.